بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على مبطلات الصلاة، كنا ذكرنا طرفا من ذلك. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على باقي مبطلات الصلاة التي ذكرها الشيخ مرعي. يقول: وتعمد زيادة ركن فعلي، يعني مقصود العبارة أنه أن الصلاة تبطل بتعمد. طبعا إذا قال لك بتعمد، خد بالك ده في حكم مخالف إذا كان إيه ساهيا أو إيه ناسيا أو جاهلا، لكن هو الآن هو بيقصد تعمد زيادة ركن فعلي. خصصوا بالفعل زي ايه الاركان الفعليه اللي في الصلاه؟ السجود والركوع والقيام، دي اركان ايه فعليه. يجي عندنا اول قيد التعمد، ثاني قيد ان هو يكون ركن، وانه يكون ايه فعلي. يبقى لو تعمد تكرار ركن قولي لا تبطل الصلاه. زي ايه ركن قولي؟ زي الفاتحه. احنا اخذنا قبل ذلك في المكروهات ان تكرار الفاتحة مكروه، فاكرين الكلام دوت؟ تكرار الفاتحة ايه مكروه. وليه قالوا مكروه؟ ليه؟ خروجا من خلاف من قال ببطلان الصلاة بتكرار الايه الركن القوي، فقالوا ان مكروهة. يبقى اذا يبطل الصلاة تعمد زيادة ركن ايه فعلي، زي القيام، زي الركوع، زي السجود. لكن الركن القولي واخد بالك زي الفاتحة، فتكراره او زيادته لا تبطل الايه، لا تبطل الصلاة، لكن هو مكروه. وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض، تعمد تقديم بعض الاركان على بعض، يجي يبطل الصلاة تعمد تقديم بعض الاركان. لو هو قدم بعض الاركان على بعض، يعني سجد قبل الركوع، ايه اللي اختل في اركان الصلاة؟ ما هو ممكن يركع تاني بعد كده، يعني هو ممكن يسجد ثم يركع. ايه اللي اختل في اركان الصلاة؟ الترتيب. الترتيب مش كده؟ لان الترتيب من اركان الايه؟ من اركان الصلاة. يجي اذا تعمد تقديم بعض الاركان على بعض، زي تقديم السجود مثلا على الركوع، ليه؟ هذا مبطل الصلاة لما فيه من اسقاط ركن الايه الترتيب. طيب لو خالف ذلك سهوا، سهى وراح سجد قبل ان يركع، ماذا عليه ان يفعل؟ هو الان صلاته مش باطلة. ليه؟ لانه لم يتعمد. ماذا عليه ان يفعل؟ يعود، لا ما يعيدش ركعة كلها، يعيد لمحل الركن الايه اللي تركه، يأتي به. يعني هو ترك الايه الركوع، يعمل ايه؟ يقوم من السجود يركع؟ لا، لازم يقف. واخد بالك؟ لان عندك في ركن الايه الانحناء للركوع، ده ركن، فلازم ياتي به ثم يركع. يبقى في الحاله ديت يعود لياتي بالركن الايه، لا بدون تكبير، ويزود تكبير، يبقى زود واجب متعمد كده، يقوم ياتي بالركن الايه اللي هو تركه بس في حاله الايه السهو. طبعا لو في الحاله دي جعله سجود سهو، طبعا هو اتكلم عن سجود السهو الان يعني. وتعمد السلام قبل اتمامها، تعمد السلام قبل اتمامها. هو الان لو هو قبل ان تتم الصلاه وراح ايه راح سلم، يعني هو مثلا جلس للتشهد ولم يتشهد وراح سلم، الان هو ماذا فعل في الصلاه؟ ما هو سلم، واخد بالك خلاص. احنا لا، احنا خليه سلم ساهيا، سلم ساهيا، ماذا عليه؟ هو لازم هيرجع ثاني يتشهد ثم ايه ثم يسلم، ماشي كده؟ لكن لو هو تعمد ذلك، يتعمد الكلام، واحنا نشوف ان الكلام مطلقا مبطل الصلاه. يبقى هو لو سلم قبل، لان التحليل الصلاة في اخرها هو التسليم، يبقى هو لو سلم في غير محله قبل تمام الصلاة فكأنه تكلم عمدا في الايه في الصلاة، فتبطل الايه تبطل الصلاة. طيب لو كان سهو يعود ويزد السهو، لكن لو سلم ساهيا وطال الفصل يجي هيعيد الايه هيعيد الايه الصلاة. ليه؟ لانه يتعذر عليه البناء على الايه على اللي هو بداية الايه الصلاة، يتعذر عليه البناء الباقي عليها، فطال الفاصل سلم ساهيا وطال الفاصل فتبطل الايه تبطل الصلاة لتعذر بناء الباقي عليها. وتعمد احالة المعنى في القراءة، يعني ايضا هذا مبطل من مبطلات الصلاة ان يتعمد، لانه احنا الان كل اللي فيه تعمد لو تركه لو فعله ساهيا او ناسيا او جاهلا ليس عليه شيء، مش ليس عليه شيء يعني لا تبطل الصلاة. تعمد احالة المعنى في القراءة سواء كان للفاتحة او لغيرها، لان هذا ليس بقرآن، يتعمد يحيل المعنى. زي مثلا يقول ايه اياك اياك يكسر كاف اياك اياك نعبد يكسر الكاف، او انعمت يضم يخلي نفسه الايه المنم او يكسرها اياك انعمت، او فتح همزة الوصل في اهدنا، لان اهدنا بفتح همزة الوصل معناه انك تطلب الايه التوفيق والهداية الى الايه الى الطريق الحق وطريق المستقيم، واخد بالك؟ لكن لما تقول ايه اهدنا يجي من قبول الايه الهدية، اهدنا يجي دي كأنها من ايه بتطلب هدية، لكن ايه اهدنا يعني تطلب الهداية الى الطريق الايه يجي حال المعنى حال الايه المعنى. يجي لو فتح همزة اهدنا لهمزة الوصل فلامزة قطع ايضا هذا ايه معنى احال المعنى لحن احال الايه المعنى جلح تبطل به الصلاة مع تعمده. لكن ان كان لجهل او نسيان يجي لا تبطل الايه لا تبطل الصلاة. انا الان احنا زي ما قلنا كده احنا دورنا في شرح العبارات، انت فاهم معايا كده؟ ها يعني ايه اول شيء احنا قلنا مبطل النهاردة تبطل الصلاة بتعمد زيادة ركن فعلي، هل الكلام ده مفهوم واضح؟ وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض في استغلاق، تعمد السلام قبل اتمامها، تعمد احالة المعنى في القراءة، في شيء كده؟ طيب في الارط، الارط اللي هو يدغم حرفا لا يدغم او يدغم حرف في حرف، هذا ايضا لحنه ده بيخش في حكم الامي، واخد بالك؟ في الحالة ديت هيبطل تبطل الصلاة بين الالفغ. نعم الالفغ هو اللي يبدل حرفا بحرف سواء كان لا يبدل به، زي مثلا يبدل الايه العين بالزاي او الزاي بالايه بالعين او الجيم بالشين او العكس او الجيم باللام او الشين باللام، يعني هو الحروف دي ما فيهاش ايه تقارب ما تتضغمش ببعض، فهو لو ضغم حرف مع حرف اخر لا يضغم يبقى ده بيسموه ايه الالفة. وقيل من ابدل حرفا بغيره، فالصحيح من المذهب انه لا تصح امامة الارط والالفغ الا بمثله او الام عموما اللي لا يحسن القراءة، لا تصح امامته الا بايه الا بمثله. حتى ما يعرض مسألة لو ان واحد امي لا يحسن الا قراءة نصف الاول من الفاتحة، وخلف واحد ايه امي لا يحسن قراءة النصف الثاني من الايه من الفاتحة، لو صلى هذا خلف هذا هل تصح الصلاة؟ بقول لك هذا يعني ايه بمثله، لا هو النصف اللي هو لا يحسن قراءته الثاني ايه يحسن قراءته فما تصح، ما ينفعش، ده مش مثله. لكن متى يكون مثله؟ لو هو القدر اللي حافظه من الفاتحة ايه مشترك بينه جدا مثله، او اللحن اللي عندهم واحد ذلك. المهم ان الارط والالفغ هذا لا تصح امامته الا بايه الا بمثله. لا طبعا لو هو أم واحد أولى منه أمي أما متعلما يحسن القراءة أو أردت أو ألفغ أما من هو إيه صحيح اللسان. هذه الحالة تاخد بالك لا تصح تبطل الصلاة. تبطل الصلاة مين؟ المأموم. هما يفرقون يعني هنا في تفصيلات كثيرة في المذهب. يقف عن يمين يقف عن يساره يعني ايه في تفصيلات كثيرة في المذهب لكن احنا مش هندخل فيها الان. المهم ان احنا مسألتنا ان تعمد احالة المعنى في القراءة تبطل الايه الصلاة. لكن لو واحد هو اردت او الفغ وده هذا يعني ايه لا يتعمد احالة المعنى فلا يصح ان يؤم ايه من هو اولى منه لكن يصح من هو مثله. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. لو هو عند عورة ظاهرة في الصلاة طبعا ساتر العورة شرط ولا ركن؟ خلاص كده شرط مع الايه مع القدرة. فهو الان هيضيع منه شرط واحنا فرقنا ان الايه العورة الجزء صغير من العورة والجزء الايه الكبير والزمن الطويل والزمن القصير. المهم ان هو عنده هو عريان سواء عورته كلها ظاهرة او ايه او جزء منها لكن في سترة سواء واخد بالك هو كشف بنحو ريح او هو كشفه او فتق الثوب او اي شيء بدت عورته في الصلاة لكن في سترة بعيدة. سترة بعيدة هو حتى يحصل ستر العورة وتحصيل هذا الثوب لستر عورته اما مع بعدها يطول وقت كشف العورة او يتحرك حركة كثيرة وكلهم مبطل للايه للصلاة لان مع طول الوقت حتى العورة الصغيرة مع طول الوقت هتبطل الايه الصلاة. واخد بالك يجا بوجود سترة بعيدة طبعا البعد هنا عرف عشان نقول مثلا بعيد على بعد كم متر لا هو ايه في العرف انها يتطلب عمل كثير لتحصيل الايه السترة. يبقى تبطل بوجود سترة بعيدة في العرف وهو ايه وهو عريان. بعيدة بعيدة لو قريبة ما هيحصلها ويستر نفسه خلاص لان القرب هيخلي ان الزمن اللي كشف فيه العورة قليل واول حركة اللي هو يحصلها بها قليلة فمش هتبطل الصلاة الا اذا كانت العورة ايه فاحشة فاخبر. وبفسخ النية اذا تبطل الصلاة وتبطل النية لان النية واخد بالك شرط وركن. النية قبل العمل شرط واستصحابها داخل العمل ركن حتى في الصيام او في اي عمل لابد ان تنوي وتستصحب النية او تستصحب حكمه داخل الايه داخل العمل. في الصيام قطعت النية مفطر وان لم تأكل. في الصلاة قطعت النية مسألتنا دي تبطل الايه تبطل الصلاة. يجا تبطل الصلاة وتبطل النية بفسخ النية وهو داخل أثناء الصلاة فسخ إيه نيته. فسخ يعني هو إيه أراد أنه لا يصلي قطع النية أنه لا إيه لا ينوي الصلاة يعني الحركات اللي بيفعلها ليست بنية الصلاة. طب هو بعد ما صلى بعد ما خلص الصلاة راح فسخ النية ليها تأثير؟ بلاش ناس يقول لك لا أنا الصلاة اللي صليتها دول الحركات دي أنا عايز أعيدها. خد بالك لا أنا مش أنا أعتبر إن أنا ما صليتش. لا خلاص طالما إن انتهت الصلاة بالتسليم فلا اعتبار بفسخ نيتي بعد إيه؟ الصلاة. لكن لو فسخها في أثناء الصلاة ولو قبل أن يسلم فهذه الحالة تبطل الإيه؟ تبطل الصلاة. وبالتردد في النية يعني ان تردد في النية في اثناء الصلاة لم يجزم تردد اصلي او لا اصلي الحركات دي بنية الصلاة مش بنية الصلاة تردد حصل عنده تردد في هذه الحالة ايضا تبطل الايه تبطل الصلاة. تردد في النية او في فسخها. وبالعزم عليه يعني عن الفسخ يعني سواء تردد في الفسخ او عزم على الفسخ تبطل الايه تبطل الصلاة. النية اصلا هي عزم جازم ومع العزم على فسخها لا نية لا جزم لا جزمة فلا نية. طب لو علق نيته على شرط، يعني مثلا ايه، انا انوي الصلاة، او مثلا انوي الصلاة ان جاء فلان، او مثلا ان جاء كذا، او ان حدث كذا، فده يجى ايه لا تصح الايه الصلاة. لو علق نيته على شيء يجى كأنه هو ايه لم يجزم بالنية فلا تصح الايه الصلاة. وبشكه هل نوى، لو شك المصلي هل نوى الصلاة، فانت عندك كم نية في الصلاة؟ في نيتين، ايه هما؟ ايوه، نية جنس الصلاة ونية التعيين. هو لو شك هل نوى اي نية من النيتين جنس الصلاة او التعيين تبطل الصلاة، ماشي كده؟ يبقى ايه؟ وبشكه هل نوى الصلاة، او هل نوى عين الظهر او العصر ونحو ذلك، فعمل مع الشك عملا. يعني هو عنده شاكك في النية، استصحب هذا الشك في اثناء فعل لبعض الايه الاركان في الصلاة، ركع سجد هو ايه وهو شاكك في ان جهاز الاعمال اللي هو فعلها باطلة، كأنه لم يعملها، انها لم تكن معها نية جازمة على الصلاة، فكده كأنه لم يفعلها فتبطل الايه الصلاة. وبشكي هل نوى فعمل مع الشك عملا، سواء كان فعلي زي ركوع او سجود او رفع او رفع او قوليا كقراءة وتسبيح، ثم ذكر انه كان نوى او عين. ده شوف هنا المسألة ازاي، يعني هو بعد ما شك وفي اثناء الشك دوت ركع سجد قرأ ثم تذكر انه نوى، ايه حكم صلاته؟ تبقى باطلة، لان كان في شك اثناء الايه الصلاة. طب هو لم يتذكر نوى ولا ما نواش وعمل بعض الاعمال، ماذا يفعل؟ لم يتذكر. هو كان عندك مسألة ان هو جزم انه نوى، يعني بعد ما عمل بعض الاعمال جزم انه ايه انه نوى، لكن كان عمل بعض الاعمال وما رجعلهاش تاني، فالصلاة هنا ايه باطلة، ان هو عمل وهو متردد، عمل بعض الاعمال وهو متردد بعد كده تذكر ولم يرجع للايه للاركان اللي عملها، هو ايه متردد في ان لا تصح الصلاة، كويس كده؟ طب ده هو تذكر انه لم ينوي، تذكر انه لم ينوي، يجي الحالة الاولى تذكر انه نوى بس ايه مارس جزء من الصلاة وهو شاكك كده ضبط. طب تذكر انه لم ينوي تبطل ايضا، ماذا عليه ان يفعل؟ هو هيستأنف، هبدأ الصلاة من ايه؟ من جديد. طيب طيب لو هو مع اثناء الشك لم يعمل عمل، اثناء الشك ما عملش شيء، يعني هو دخل في الصلاة وأول ما بدأ قبل أن يقرأ أو أي شيء شك في النية، توقف ثم جزم أنه إيه ما عملش شيء، لا قرأ ولا ركع ولا سجد ولا أي شيء، ثم تذكر أنه نوى، ماذا يفعل؟ إيه حكمه؟ تبطل صلاته؟ ما تبطلش هنا، ليه؟ لأنه لم يعمل معه إيه عمل. طب لو تذكر أنه لم ينوي، لا ده لابد ان يستأنف الصلاة من ايه؟ من لان هو ما نواش، يجي الوقت اللي هو كان فيه تكبيرة الاحرام، واخد بالك؟ يجي ده لم يكن مع نية جازمة فلا يجزئه، واخد بالك؟ يجي في هذه الحالة ايه؟ يستأنف الصلاة. لكن لو هو تذكر ان هو نوى يكمل، لانه لم يمارس مع الشك عملا. واضح المسألتين دول الفرق بينهم؟ واضحين؟ وبالدعاء بملاذ الدنيا. احنا قلنا لا يصح انه يدعو بملاذ الدنيا في الايه؟ المذهب كده. زي ما قلنا حتى ايه؟ اللهم ارزقني مش عارف حلة خضراء ودابة هملاجة يدعو بملاذ الدنيا لا تصح. ان فعل ذلك ودعا بملاذ الدنيا تبطل الصلاة. هو في الصلاة. وقلنا المسألة دي مسألة على القول راجح خلافية. خد بالك؟ يعني المسألة ديت خلافية، والقول الأقوى أنها لا تبطل، لكن هو المذهب ببطلان الإيه؟ الصلاة إن دعا بملاذ الإيه؟ الدنيا، سواء في عقب التشهد أو في أي وقت في الإيه؟ في السجود أو أي وقت، شيء دعا بملاذ الدنيا فتبطل الإيه؟ تبطل. وعرضنا خلاف قبل كده في المسألة ديت، واخد بالك؟ يدعو من بما فيه صلاح الآخرة، أو يدعو بما هو إيه؟ وارد، لكن يدعو بملاذ الدنيا لا يصح وتبطل الإيه؟ الصلاة. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم. وهو بيصلي واحد عطس مثلا جنبه وقال له يرحمك الله، كده هو يكلمه، ده كلام بالصلاة تبطل الايه؟ الصلاة. لكن بكاف الخطاب أخذ بالك؟ إياك نعبد، ده لله عز وجل، بكاف الخطاب لله عز وجل تصح الايه؟ الصلاة. السلام عليك بكاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تصح الصلاة. طب امال النبي صلى الله عليه وسلم لما الشيطان جاله فقال ألعنك بلعنة الله، مش ده بيخاطب الشيطان؟ بيخاطب الشيطان يا جماعة، ركزوا معايا، مش كده بكاف الخطاب هو لا لله ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اللي فعله فقالوا هذا يعني ايه اللي عندك ابن مفلح، بيقول هذا قبل التحريم او مؤول، يعني كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او كان قبل الايه؟ قبل التحريم. وبالقهقهة يعني تبطل الصلاة بالايه؟ بالقهقهة، سواء كان في صلب الصلاة او بعد ان سلم سهوا. مش القهقهة سهوا، لا، يعني هو سلم ساهيا وقهقه، الصلاه ما خلصتش، لم تنتهي سلامه ساهيا، لا هيرجع تاني ان لم يطل الفصل ويكمل. فقهقه بعد ان سلم ساهيا قهقه، تبقى تبطل. يجى القهقه في صلب الصلاه او بعد تسليمه وهو ساهيا، وهو ساهي، في هذه الحاله تبطل الايه؟ الصلاه. وان لم يبن حرفان، يعني وايه في المذهب، وان لم ايه تخرج حروف مع القهقه تبطل الصلاه. غير الابتسام، القهقه لها صوت، وحتى ان ما بانتش حروف، يعني ممكن يقهقه في الصلاه ولا تخرج ايه، لا ممكن واحد ايه مثلا يجيله سعال وما تخرجش ايه حروف، يتأوه. لكن المهم ايه، لو المذهب القهقه مبطله وان لم يبن حرفين، لكن في صوت، لكن اللي هو لو ابتسام مش هتبطل الصلاه. وبالكلام ولو سهوا، الكلام هنا فيه تشدد شديد في المسح، يعني أي كلام في الصلاة سواء فرض أو نفل لإمام أو منفرد أو أي حد يتكلم أو مأموم هتبطل الإيه؟ تبطل الصلاة، سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. حتى لو كان ماشي الولد بالنص التسبيح ماشي، حتى وإن كان لتحذير معصوم، يعني شخص يقع في بئر معصوم لو حذر تبطل الصلاة. يجي المذهب فيه تشديد في الايه؟ في هذا الامر. وبالكلام سهوا في صلب الصلاة ولو بعد التسليم سهوا. لو بعد ان سلم ايه؟ ساهيا تبطل الايه؟ الصلاة بالكلام. وبتقديم المأموم على امامه. بتقدم المأموم على امامه. التقدم يعني ايه؟ يعني يسبق في الوقوف، يعني تقف امامه. انت ليك جهتين تقف فيهم مع الايه؟ لا تقف على يمينه ولا امامه، لكن ليك انك انت عن ايه؟ مش كده؟ يعني تقف عن يمينه واخد بالك وخلف، لكن لا تقف على يساره ولا امامه. طب ايه العبره بالتقدم؟ ايه العبره بالتقدم؟ بالعقب، عقب القدم اللي هو ايه؟ العقد بتاع القدم بتاع القدم هو ده اللي انت هو ما يتقدمش عن عقد قدم الامام. طب لو انت سويتوا العقبين ببعض يعني مؤخرة القدم سويتوهم وانت رجليك طويلة عن رجل الامام فتقدمت اصابعك عن اصابع الامام ايه حكم الصلاة؟ صحيحة لان طالما انت مش متقدم عنه بالايه؟ بالعقد. الكلام البخاري بيقول يوازيه يعني يقف بايه؟ حذاء بعضهما البعض لكن هو لا يتقدم عليه لا يتقدم ايه؟ يجى العقد بتاع المأموم اما ان هو محاز على كلام الامام البخاري او هو ايه؟ يتأخر عنه لكن لا يتقدم ايه؟ يتقدم عليه لا عبرة. طب انت بتصلي وانت جالس يجى العبرة بالايه؟ بالإلية إليتك في الارض ما تكونش متقدم عن ايه؟ عن إلية الامام خلاص بالجلوس بالايه انت جالس على الإلية في الارض يبقى في هذه الحاله ما تتقدمش على الإلية لا تتقدم على إلية الايه الامام يبقى هو ده هنسويهم ببعض كده. وده يفيدنا ان انت لما تقف تصف الصفوف تصفها بايه؟ بالعقب مش بالاصابع خد بالك. طيب لو انت العقد بتاعك متاخر عن عقد الامام احنا قلنا لو رجليك انت اطول لا عبره بذلك. طب لو انتوا ساجدين انت جسمك اطول من جسم الامام او انت ايه مكنت لسجودك اكثر من تمكين الايه الامام مثلا فتقدمت عليه في موضع السجود وموضع اليدين وكذا تبطل الصلاه؟ لا تبطل الصلاه طالما ان انت عند الوقوف انت العقد متاخر او مش غير متقدم يبقى ايه تصح الصلاه. واضح الكلام ده يا جماعه؟ طيب في حالات يستثنى من هذا الامر. لو احنا بنصلي حول الكعبه يعني بنلف دايره كده ايه حوالين الكعبه فالامام واقف على بعد من الكعبه مثلا على بعد ايه ذراعين والمأمومين واقفين مقتربين من الكعبه على بعد ذراع ايه حكم الصلاه؟ هنا صحيحه يعني دي حاله خاصه للمشاهد للايه الكعبة اللي بيلف دايره حواليها حاله خاصه. طب لو في صلاه خوف طالما ان انت تصح انك انت تهتم بيه وصح اهتمامك بيه وشايفه وانت قدمت عليه تصح اصل دي حاله خاصه خد بالك فدي حالات ايه خاصه. هو في البعض يرخص في هذا الامر لكن هو المذهب يشدد في هذا الامر لازم تكون خلف. طيب وببطلان صلاة إمامه طالما الإمام بتاع الصلاة بطلت في قول ثاني إنه يستحلف المذهب قول الراجح بالمذهب إن طالما صلاة الإمام بطلت تبطل صلاة المأموم على القول بالاستخلاف إلا أن يستخلف وده الأرجح إلا أن يستخلف الإمام صلاته باطلة يستخلف تصح صلاة المأموم لكن هنا على المذهب الإمام صلاته بطلت صلاة المأموم باطلة. طيب لو الإمام صلاته صحيحة لكن المأموم هو صلاته اللي بطلت الإمام جاب ركعة خمس ما هو برضه هنا هي بس دي بره مسألتنا هو هو هو خد بالك ما لعله لغى ركعة يعني هي مسألة زيادة ركعة ديت واخد بالك هو لا إن تعمد صلاته باطلة ابن تيمية يقول ذلك إن زادها متعمدا تبطل صلاته وصلاة من تابعه واخد بالك لكن هو إن كان يعني ليه حالات الإمام له حالات ممكن يكون هو عنده ركعة باطلة فجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة والخامسة رابعة ممكن يكون هو إيه لغى ركعة ما قراش فيها فاتحة مثلا أنت مثلا هو إن فعل الإمام قام إلى الخامسة ولكن مش عايزين أسئلة تانية يا جماعة خارج الدرس إن فعل الإمام ركعة خامسة جهلا بلد جهلا فلأن هو إيه مش متعمد متأولا ساهيا واخد بالك إيه حكم صلاته؟ ممكن يكون شك وبنى على الايه على اليقين ثم صلى خامسه يسجد قبل ففي هذه الحاله صلاته صحيحه اما من تابعه هو متعمد ويعلم انها خمس صلاته باطله يجلس لا يتابعه، اما ان يسلم او ينتظر يسلم معه. طيب اذا ايه وببطلان صلاة امامه، احنا قلناها ديت. لكن لو المأموم، لو المأموم هو اللي بطل صلاته هيعمل الامام، لو لم يكن خلفه الا هو يصلي منفرد، يبقى ينوي انه ايه منفرد، وفي هذه الحالة يكمل صلاته منفرد، لا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المأموم. لو خلفه اكثر من واحد يبقى تستمر الصلاة، هذا امام وهذا ايه مأموم، والمأموم ايه يكمل الصلاة من ايه، إيه؟ يستأنف الصلاة. وبسلامه عمدا قبل امامه، واضحة يعني المأموم لو سلم متعمد قبل الامام تبطل صلاته. طب لو سلم سهو يرجع، يرجع لو سلم سهو يرجع يكمل مع الايه مع الامام، يعود الى الامام، يعود يرجع مع الامام ثم يسلم مرة اخرى بعد الامام. نعم، ما هو سلم سهوا، هو هو سمع صوت فيحسب الامام سلم، راح سلم بعد كده وصل لحدش بيسلم، وعارف ان كده ان هو ايه يعني كده هو يعني هو ايه ليه عذر مش متعمد، ماذا يفعل؟ هيرجع تاني مأموم واخد بالك، ثم يسلم بعد سلام الايه الامام، لا تبطل الصلاه. لا هو لا هيتحمل الامام السهو. احنا السهو يا شيخ جاي ليه باب كامل هنتكلم عنه الان. هيرجع تاني يبقى مأموم، يسلم الامام لما يسلم، يسلم هو تاني. وبالاكل وبالشرب، الاكل والشرب لا تفصيل في المذهب، الاكل والشرب لا تفصيل في المذهب. نعم. وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده، يعني لم يعد الايه يعني لو سلم سهو واخد بالك، يرجع ثاني مأموم ثم يعيد السلام بعد سلام الامام مره اخرى، شرحناها العباره دي. طيب وبالاكل وبالشرب، الاكل والشرب ليها احوال، اتبه معايا. الاكل والشرب في الصلاه في قسمين، عمدا والقسم الثاني سهوا وجهلا. يعني كده الاكل والشرب ويعمل كده قسم عمدا وقسم ثاني سهوا وجهلا. عمدا في الفرض يعني طلع من عمدا قسمين، من عمدا طلع ايه قسمين سهمين. السهم الاول في الفرض يبطل، يبطل الايه الفرض سواء قل او كثر، قل او كثر سواء الاكل او الشرب عمدا في الفرض سواء قل او كثر يبطل. النفل السهم الثاني من عمدا ايه نفل، طلع منه سهمين كثر يبطل، كثر يبطل. معايا كده؟ احنا بدأنا ايه الاكل والشرب في الصلاة، طلعنا منها سهمين عمدا والسهم الثاني سهوا وجهلا. عمدا طلعنا منه سهمين فرض ونفل، الفرض يبطل قل او كثر. نعم. النفل هنطلع منه قسمين، كثير يبطل، قل لا يبطل. نرجع بقى للسهو، السهو والجهل، طلع منه سهمين كثر يبطل فرضا او نفلا، طالما ان هو كثير تبطل الصلاة وان كان ساهي سواء في الفرض او في النفل. يسيرا القسم السهم الثاني في السهو والجهل، يسيرا لا تبطل فرضا ولا نفلا، لا تبطل فرضا ولا نفلا. ده المذهب. ايه اللي تلاحظه في المخطط اللي انت عملته دوت؟ ايه حكم الاكل والشرب الكثير؟ يبطل في كل الحالات، عمدا سهوا جهلا، طالما ان اكل كثير يبطل الايه تبطل الصلاه معه. طيب اليسير يبطل في حد الفرض يبطل، ايوه في العمد ولا السهل اليسير اليسير شوف بص اليسير يبطل في الفرض بس ولا معاه قيد ثاني؟ العمد. في العمد لان احنا قلنا في اليسير لا يبطل في النفل مش كده؟ فرضا ولا نفلا مش كده؟ اليسير يبطل في الفرض ان كان ايه؟ عمدا فقط. طيب اتفهمت الكلام دوت؟ نرجع للكلام اللي هو بتاع الشيخ مرعي بيقول ايه؟ وبالاكل وبالشرب. مين يحط قيود هنا لتصح العبارة؟ يعني تبطل بالاكل والشرب. عمدا قليلا كان او كثيرا في الفرض. واما النفل فتبطل بالايه؟ بالكثير ان كان عمدا. لكن اليسير اليسير بالنفل لا تبطل ايه؟ لا تبطل به. نحن قلنا بالحالة الأولى قلنا إذا كان عمدا تبطل. يبقى في النفل تبطل بالكثير إن كان إيه؟ عمدا. دون اليسير. ماشي؟ دون اليسير. يبقى اليسير في النفل لا يبطل. بعد ذلك يقول إيه؟ وبالأكل والشرب سوى في الفرض ولا في النفل؟ لا. الكثير ولا يسير؟ الكثير هيبطل عموما كله. يبقى وبالاكل وبالشرب سوى يعني سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. يعني سوى الاكل والشرب اليسير عرفا لناس وجاهل. فاليسير لا يبطلها لا في الفرض ولا في الايه؟ ولا في النفل سواء لان هو لناس وايه؟ وجاهل. لكن اما الكثير حتى مع الناس والجهل فيبطل ايه؟ في الفرض وفي النفل. طيب. ولا تبطل يعني الصلاة ان بلع ما بين اسنانه. واخد بالك؟ اشياء يسيرة تجري مع الريق وبلعها لا تبطل، لكن لازم شرط ما يكونش بلا لا يكون مع المضغ. يعني لازم ايه؟ حتى لا تبطل الصلاة بلا مضغ، لأنه لو مضغ جاب يأكل. أي حد بيقول صلاة ما احنا قلنا اليسير عمدا في الفرض هيبطل فكده ايه؟ خد بالك؟ ده الراجل يعني هياكل في الصلاه لو بلعها خلاص، لكن لو مضخها لا مضخها يفسقها. ايوه. طيب خلي بالك هو في ايه ده كده في المذهب؟ لو هو في فمه سكر او نحوه مذاب وبلعه ده الصحيح من المذهب انه كالاكل. يعني اي شيء مذاب يبقى ده حكمه زي الاكل. تفريق بين الايه؟ الكثير والقليل والعمد ودون العمد وكل الاحوال ديت تدخل في نفس الايه؟ الحكم. طيب. وكالكلام يعني ايه اللي هنقوله ده اللي جاي ده ياخذ نفس حكم الايه؟ الكلام. وكالكلام يعني ما ياتي حكمه حكم الايه؟ الكلام. وكالكلام ما يأتي. ايه هو اللي يأتي؟ انت نحنح بلا حاجة. يبقى انت نحنح بلا حاجة كالكلام. فهمت كده العبارة ازاي؟ ايوة. يعني الاشياء اللي احنا نذكرها الان كالكلام. حكم الايه؟ طب ده احنا الكلام ذكرناه ان يبطل الصلاة وما فيش ترخيص في الكلام. وفرض ونفل كلها مثله في الحكم انت نحنح بلا حاجة. لكن هم بيرخصوا في التنحنح مع الحاجة. لكن اقول لك ايه؟ انت نحنح وشرط انه يبان منه ايه؟ حرفين. عشان كده كأنه ليه حكم الايه؟ الكلام. يعني يتنحنح ويظهر منه ايه؟ حرفين. يظهر منه حرفان في هذه الحالة وكان بلا حاجة تبطل كده كأنه تكلم تبطل الايه؟ الصلاة. يعني هو بيتنحنح يطلع ايه؟ زي ما قال لك كده طلع حرفين اهو طلع ثلاث حروف كمان. ايوه لا هي بنفس التنحنح لو بان منه حرفين تبطل. خد بالك ده صح في المذهب، ان انت نحنح بلا حاجه وبين منه حرفين تطريقه كان حكم الايه الكون. لكن لو لم لو كان شوف المذهب واخد بالك انت نحنح ولم يبن منه حرفين فلا تبطل الصلاه. انت نحنح وبين منه حرفين وكان مع الحاجه لا تبطل الصلاه. يبقى هي احنا عندنا قيود، تنحنح بلا حاجه وبين حرفين خلاص كده خلاص. ما الثانية بقى، الثانية بقى هو ايه ذكرها في الثانية، او نفخ فبان حرفين. يبقى دي مسألة ثانية، يبقى كالكلام النفخة مع النفخ طلع ايه؟ طلع منه حرفين. ايوه الانتحاب اللي هو رفع الصوت بالبكاء، يعني كده يبكي بشدة ويرفع صوته في الايه؟ في البكاء. هو بيقيد الانتحاب اللي هو تبطل فيه الصلاة انه لا يكون لا لخشية. لكن هو لو بيبكي من خشية مش هتبطل الصلاة. يجي انتحب يعني رفع صوته بالبكاء لا خشية. لكن لو انتحب خشية فصلاته صحيحة. أو نفخ فبان حرفان فتبطل. مذكور عندك في المتن ديت؟ ثاني؟ مذكورة قبليها، دي زيادة عندنا هنا. ولا النامة. لا النامة، يعني لا تبطل النامة، هو نام هيفعل بعض الأشياء. بس طبعًا هو بيقول لك لا تبطل مع نومه، يبقى لازم النوم اللي هو مش هتبطل فيه الصلاة إيه؟ النوم اليسير. إيه هو اليوم اللي النوم اليسير الذي لا تبطل به الصلاة في المذهب؟ ايوه يسير عرفا من جالس او ايه او قائم. تمام ده يبقى هو لو نام نوم يسير هو ايه جالس خلاص كده. يبقى نام نوما لا تبطل معه الصلاه، لكن هو لو نام نوم عميق تبطل معه الصلاه، طبعا صلاته باطله مش كده. لا لو هو جالس او قائم لا تبطل، نوم يسير لا تبطل الصلاه. يجي ايه؟ ولا تبطل النامة فتكلم، يعني تكلم في ذلك النوم هو ايه؟ هو يصلي. فكده لا تبطل ايه؟ الصلاة. أو سبق على لسانه حال قراءته، يعني سبق على لسانه كلام وهو بيقرأ فلا تبطل الايه؟ الصلاة. لأنه أصلا في الحالتين مغلوب على ايه؟ على إيه؟ على إيه؟ الكلام يعني. نعم؟ يعني خرج كلام رغما عنه يعني واخد بالك. هو بيقرا كلمه كده طلعت واخد بالك فاهم. لان النائم مرفوع عنه الايه؟ القلم. او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب. واخد بالك؟ يعني انغلب السعال او عطاس ده كده لحاجه. مش كده؟ هذه الامور غلبه السعال او العطاس دي امور ايه؟ لحاجة. يعني في الحالة دي خلي بالك، وإن بان منه حرفان يعني هو يتثاءب مع نوم أو كسل أو نحو ذلك، في يعني هو إيه مش متعمد التثاؤب، وإن تثاءب لحاجة فبان منه حرفان فلا تبطل الصلاة. أو عطس هو بيعطس بان منه حرفان فهي لا تبطل إيه الصلاة. يبقى إذا كان كل الأشياء اللي إحنا ذكرناها من الأول اللي هي حكمة كالكلام شرط إنها تكون إيه؟ لا لحاجة. شرط ان تكون حكمها كالكلام انها تكون لا لحاجة ويبان منه ايه حرفان. كويس كده. ان كان لحاجة يبقى مش حكمها حكم الكلام، وان بان معها حرفان خلاص كده. او غلبه البكاء، او بكاء يعني غلبه الايه البكاء فبان منه حرفان فلا تبطل الايه الصلاة. كده باب المبطلات انتهى. باب سجود السهو، باب سجود الايه السهو. المذهب ليه تقسيمات في سجود السهو. مره يقول لك مسنون، مره يقول لك مباح، مره يقول لك واجب. اول حكم يسن، يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله. شوف قيود المذهب. وانت انا عندك يعني تفهم كل هذه الايه القيود تفهم. ويسن يعني السجود للسهو. إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. شوف قيود قد إيه، يأتي بقول لازم يكون مشروع، لكن مش قول غير مشروع، مشروع في الصلاة بس في غير محله. واخد بالك؟ مثلا يقرأ وهو ساجد، ما القراءة مشروعة في الصلاة لكن مش في موطن السجود. أو قرأ وهو قاعد بدل ما يتشهد، أو مثلا رب اغفر لي يقرأ مثلا هو واقف يقرأ التشهد. أو هو في المذهب مثلا يقول لك إن هو يقرأ سورة في ركعتين الأخيرتين، ما ده كل ده إيه؟ ذكر مشروع في غير محله. وثالث شيء انه يكون سهو، يبقى ذكر مشروع في غير ايه محله يسن له سجود للايه للسهو ان كان سهوا. وعلم من ذلك انه اذا اتى بذكر او دعاء لم يرد، واخد بالك؟ مثلا يقول ايه آمين رب العالمين، هل هذا ايه؟ أيوة. الله أكبر كبيرة وبكبر، لا، في الحالة دي لا يشرع له سجود الايه السهو. واضحة المسألة دي؟ أسألكوا سؤال بقى كده عشان ايه؟ لا لا، هو إن زاده مش هيسجد لي لا سهوا ولا ايه، ولا لو عمده تبطل به الصلاه. خد بالك؟ طيب هو بيقول ايه؟ يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. طب لو سلم، هل السلام يدخل في هذه المساله؟ لا، السلام لا، السلام لا، لا يدخل في هذه المسألة. السلام لا يدخل في هذه الايه المسألة. نعم، هو غير كلام ما هو السلام في غير محله كلام. في المذهب دي واجبة ودي واجبة، يبقى ده ذكر في غير محله. على القول بالاستحباب ان ما يشترطش ذكر معين مطلق التسبيح، لكن المذهب التسبيح سبحان ربي العظيم واجبة، سبحان ربي الأعلى واجبة، يبقى لو ايه لو أتيت بهذه مكان هذه يبقى هذا ايه يسأل إن كان سهوا يسأل له سجود الايه للسهو. وطبعا على القول بالوجوب وتترك، يعني انت ايه اتيت بيه ثم اتيت بالذكر الثاني، يعني انت زودته تسجد ايه سجود السهو، لكن لو ما جتش بيه خالص عمدا تبطل الصلاه. فاهم؟ يعني طب الذكر واجب ولم تاتي بيه عمدا تبطل الايه تبطل، لكن سهوا تسجد للايه للسهو. ويباح اذا ترك مسنونا، ثاني حكم يبقى احنا عرفنا ايه متى يسن. يباح يعني يستوي فعله وتركه، اللي هو يباح سجود السهو ان ترك اذا ترك مسنونا. ايوه، المذهب انه يشرع السجود لترك سنن الاقوال، لكن سنن الافعال لا يشرع لها السجود. ليه؟ ابراهيم بن مفلح في المبدع بيقول لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها، اللي هي سنن الايه؟ سنن الافعال. سنن الاقوال قليلة في الماذا غير سنن الافعال، صلاة فيها سنن افعال ايه كثيرة، ف مع كثرتها في مشقة فيعفى عنها، لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها، فلو شرع السجود لم تخلو صلاة من سجود في الغالب. قال في الانصاف: حيث قلنا لا يسجد في سنن الافعال والاقوال لو خالف وفعل فلا بأس عليه. واخد بالك؟ يعني احنا قلنا ايه؟ مش لازم يسجد، احنا الان هو بيقول لك ايه؟ يشرع او يباح السجود للسهو ان ترك مسنونا. ايه المسنون ده اللي هو ايه؟ الاقوال ولا الافعال؟ الاقوال. اما الافعال خلاص دي مع كثرتها مش هيسجد ليها. لو خالف وسجد لا شيء عليه. ده معنى الكلام بتاع ايه؟ الانصاف. فجاه لا باس عليه ان خالف. الحكم الثالث يجب. ويجب اللي هو سجود السهو. اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسه الاستراحه. هنا وجوب، هنا بنتكلم في الواجبات. يجب يعني سجود السهو اذا سهى المصلي. سهى فزاد، طبعا ما جاش متعمد، لان لو زاد متعمد ده كده بطلان. لا ده هو سهى فزاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسه استراحه، يعني لو كان الجلوس اللي زاده في غير موضعه يسيرا قدر جلسه الايه؟ الاستراحه في غير محلها، قدر جلسه الاستراحه في غير ايه؟ محلها. لان هو مثلا جلس للايه؟ للتشهد، واخد بالك؟ يعني عقب الركعه راح قعد كده ايه؟ ان هو يتشهد بدل ما يقوم، فراح جلس للايه؟ للتشهد. احنا سبق ان احنا قلنا في المبطلات ان الصلاه تبطل ان تعمد زياده ركن فعلي، مش كده؟ ان تعمد زياده ركن هو اصل الجلوس للتشهد ركن فعلي، ان تعمده هتبطل الايه؟ تبطل الصلاه، واخد بالك؟ لكن لو هو لو جلس سهوا هو مش فنيته ان يسجد للايه؟ يجلس الاستراحه، هو جلس للايه؟ للتشهد، يعني هو بدل قام من الايه؟ الاولى، بدل ما يقوم للثانيه، هو مش بيجلس الاستراحه، فجلس للتشهد، وان كانت الجلسه خفيفه كانها جلسه استراحه، فهنا ده كده ايه؟ هو لو تعمد هذا الامر انه يزود الركن ده تبطل الايه؟ الصلاه، لا هو جلس ساهيا، وان كانت جلسه خفيفه فهذه الحاله يجب عليه ان هو يسجد لها للايه؟ للسهو. قبل السلام ولا بعد السلام؟ ايه يا شيخ؟ احنا بنقول من ركعه قام من الركعه الاولى ليقوم للثانيه فجلس جلسه استراحه. هنتكلم عليه. طيب. او سلم قبل اتمامها، يعني لو سلم سهوا قبل اتمامها، واخد بالك؟ فهذه الحالة ايه؟ يجب عليه يجد السهو. لان احنا فوق لو انتم فاكرين، لو ايه؟ لو السلام، لو قلنا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا يسلم، لكن السلام هو هنا ذكر لك ان هو ايه؟ يجب. طب لو سلم عمدا قبل اتمامها تبطل الصلاة. او لحن سواء كان في الفاتحة او في غيرها لحنا يحيل المعنى، ماشي؟ او ترك واجبا سواء كان فعل او ايه؟ او قول، زي تسبيح الركوع، التشهد الاول، الجلوس للتشهد الايه؟ الاول. ايوه شوف، هنا سهوا، هناك عمدا. يبقى ايه؟ او لحن لحنا يحيل المعنى، او ترك واجبا، اي واجب من واجبات الايه؟ الصلاه، او شك في زياده وقت فعلها، يعني في اثناء ما بيفعلها شك فيها، مش كده؟ يعني هو في الركعه الاخيره شك، يا رب دي الايه؟ الخامسه ولا الرابعه؟ او في تتشكل الثالثه ولا الايه؟ الثانيه. او هو ساجد، هل السجود ده الثاني ولا الثالث؟ خد بالك، في هذه الحاله يجب عليه الايه؟ فيسجد للسهو جبرا للنقص اللي حصل عنده من الايه؟ من الشك. لانه اصلا ادى جزء من العباده هو متردد فيها، في كونها من الصلاه، يعني الجزء اللي هو ايه؟ قام الركعه الخامسه، شك بالخامسه ولا الرابعه؟ يبقى في جزء من الصلاه اداه وهو شاكك في الايه؟ فيها. ففي هذه الحاله يجبر هذا النقص بالايه؟ بالسهو. يجب. في فائدة قال في الإقناع، حد يعرف الإقناع ده مين اللي مؤلفه؟ لا شايفين الإقناع مين اللي مؤلفه؟ ولا واحد. الحجاوي هو اللي مؤلفه. طب مين؟ ايوه هو اللي مؤلف زاد المستقل. طيب يقول الحجاوي في الاقناع: ولا يسجد لشكه في ترك واجب، ولا لشكه هل سهى او في زياده الا اذا شك فيها وقت فعلها. ولا يسجد لشكه في ترك واجب، ولا لشكه هل سهى او في زياده الا اذا شك فيها وقت فعلها. يعني لو شك بعد انتهى ليس ايه، طالما انتهت العباده، الكلام ده قلناه عده مرتبات، لو انتهت العباده الاصل للشك فيها، لكن في اثناءها يعتبر الشك ويسجد للايه لسه. ولا لشكه اذا زال وتبين انه مصيب فيما فعل. هو شك هل بالرابعه ولا الخامسه ثم تيقن انها الرابعه فلا سهو عليه، لا يجب عليه الايه السهو، لانه تبين ان هو ايه مصيب، تبين ان هو الوقت اللي فعله ده كان ايه مصيب فيه. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. أيوة ترك واجب متعمد الذي محله قبل السلام. يعني هو ايه، احنا لو هو هيسجد قبل السلام وترك سجود السهو اللي هو قبل السلام متعمد، اللي هو راجل على متعمد، يبقى كانه ايه تعمد انقاص الايه الصلاه فتبطل الايه تبطل الصلاه. طب هو هل احنا نقول طب ما يجبر بالسهو؟ لا، مفيش سهو لترك سجود السهو، يعني هو الا بالعمليه فيها تسلسل، هو سهى وسهى ان يسجد فيسجد للسهو وللسهو، فما فيش سهو لسجود الايه السهو. لا ان ترك ما وجب بسلامه، لا ان ترك ما وجب بسلامه، يعني لا تبطل الصلاة ان ترك ما وجب، يعني من سجود السهو الذي محله بعد السلام. يعني احنا لما اتكلمنا ان تبطل بايه اللي هو بسجود السهو اللي محله قبل الايه ما ماشي الواجب اللي هو قبل التسليم، لان هو كده في نقص في الايه في الصلاه، لكن لو هو محله بعد التسليم لا تبطل. يعني اذا سلم، شوف هتقول لك ايه، لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامه، يعني لا تبطل ان ترك ما وجب من سجود السهو اللي محله بعد سلامه اذا سلم من الصلاه قبل اتمامها. ليه؟ ايوه، لا ولا ولا ولا خلي بالك ليه لقصة ذي اليدين. لما انت عارفين القصة اللي هو النبي سلم ركعتين وايه وقام واقصر الصلاة نسيت ثم رجع وسلم ايه بعد، يعني المقصود ان الصلاة لا تبطل ان ترك سجود السهو الواجب اللي محله بعد التسليم. نعم نعم، هي فيها نقص عشان مش هتبقى باطلة. ما خلاص سهو مش هتبطل، اي واجب يترك سهو لا تبطل بالصلاة. قال في الفروع، قال في الفصول: ويأثم بترك ما بعد السلام، وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها ويجب لها كالأذان. دي اللي هي تفسير الجزئية، التفريق بين قبل وبعد، ودي إن شاء الله ممكن يجيبها لكم سؤال في الامتحان. يعني فرق بين حكم سجود ترك سجود السهو الواجب قبل وبعد السلام، ومتى يبطل ومتى لا يبطل، وإيه علل. طب ايه العله ان هو تبطل قبله؟ ان هو عنده نقص في الصلاه متعمد، لكن بعد هو ياثم. ماشي، ما هو بعد، شوف بقى يفرق ازاي بعد. لا تبطل ويأثم بترك ما بعد السلام، وإنما لم هو يأثم لكن لم تبطل. ليه؟ لأنه منفرد عنها، يعني كأن بعد الصلاة ما تمت وخلصت، ها؟ كأن ده منفرد عنها، وهو واجب لها كالأذان. يعني الأذان هو ترك الأذان متعمد، هل هو متصل بالصلاة جزء من الصلاة؟ مش هتبطل الصلاة بتركه. يبقى ده كأنه إيه؟ واجب منفصل عنها، لا يؤثر إيه؟ لا يؤثر فيها، لأن بعد ما تمت الصلاة واجب عليه بعد إتمام الصلاة فلا تؤثر. ده كلام الإيه؟ كلام في المثل. قال اللبدي في الحاشية بتاعته: فإن قلت ما معنى قولهم بوجوبه وتركه عمدا لا يبطل الصلاة؟ يعني إيه واجب وتركه عمدا لا يبطل الإيه؟ الصلاة. فهل إلا صار في معنى المسنون أو المباح؟ خلاص تقول ما تقولش واجب طالما إن تركه، ما دي مسألة مهمة جدا. في ماذا أنت واجب متتعمد وما تبطلش في الصلاة، طب ما تخليه ما تقولش واجب وقول ايه؟ مسنون ولا مباح؟ يقول: قلت معناه انه يأثم بتركه ولا يبطل الصلاة، ولا يبطل الصلاة لكونه قبل ولا يبطل الصلاة لكونه خارجا عنها، فهو كما ذكره الشارح كالآذان. نفس التعليل اللي هو ايه ذكره ابن المنذر. احنا هو واجب ومش هيبطلها لنا ان هو منفصل عن الصلاة. ومقتضى اطلاقهم ان ما محله قبل السلام تبطل الصلاة بتعمد تركه ولو تأخر بعد السلام. نعم، ما هو ممكن يقول لك انا هجيبه بعد السلام، يعني محله قبل السلام وتأخر وسلم وهجيبه بعد الايه السلام فتبطل الصلاة ايه. فلو أخره بنية أنه يفعله بعد السلام ثم تركه عمدا بطلت صلاته، كما أن ما محله بعد السلام تركه لا يبطلها ولو نواه قبل السلام. يجي اللي بعد السلام لو نواه أن يفعله قبل السلام لا تبطل الايه الصلاة. هذا هو الظاهر كلام الحنابلة في المسألة. يعني هو وجب عليه سجود سهو قبل السلام، قبل او بعد. لو هو قبل السلام وترك متعمد تبطل الصلاة، لان الصلاة فيها نقص داخل الصلاة جوه الصلاة، لانه لم يخرج منها بالتسليم. كويس كده؟ لو بعد ما هو سلم وانتهت الصلاة فبيجي منفصل عنها السلام دوت السهو دوت، يأثم بتركه ولكن لا تبطل الصلاة، لان بيجي شيء واجب متعلق بالصلاة ومنفصل عنها. ليه تعلق؟ لكنه منفصل عنها زي الاذان متعلق بالصلاه لكنه منفصل عنها فلا تبطل الايه الصلاه بتركها. هو لو عكس الحالتين مش لا يجزئهم. لو عكس اللي قبل لو انه ياخر كده لا، او اللي بعد لو انه ياتي به قبل لا يجزئهم، لان كل واحد ليه ايه ليه محل. بعد ذلك يقول: وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده. فهو مخير المذهب، ان شاء سجد قبل وان شاء سجد ايه بعد. في الشرح: محل سجود السهو قبل السلام الا في حالتين بيكون فيهم بعد الايه بعد السلام. ان سلم قبل اتمام صلاته، يعني سلم عن نقص ركعة او اكثر. ليه؟ عشان حديث زي اليدين، لما نفسه سلم بعد ركعتين وكمل وسجد بعد. اجداء للحديث عندهم لو هو سلم قبل اتمام الصلاة لنقص، يعني قبل اتمام الصلاة ثم اتى بالايه بالنقص، ففي هذه الحالة يسجد بعد. الحالة الثانية: إذا بنى الإمام على غالب ظنه. لو بنى على إيه؟ غلبة الظن. أنا صليت اثنين ولا ثلاثة؟ هو لو بنى الحديث لو بنى على ما استيقن يسجد قبل. إيه بنى ما استيقن؟ اللي هو اليقين اللي هو الأقل. يعني يلغي الزيادة، شك صلى ركعتين أو ثلاثة إذا ساح أحدكم في صلاة فلم يدري أصلى ثلاثة أم أربعة فليبني على ما استيقن ثم ليسجد قبل. الحالة ديت ممكن يكون فيها زيادة وقبل، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عللها. فإن كانت صلاته تماما كانت ترجمة للشيطان، وإلا أشفعنا له ما قد أوتر. ده إيه؟ إذا بنى على اليقين اللي هو الأقل، يعني ركعتين ثلاثة لغى الثالثة خليها اثنين ويكمل ويسجد قبل، سواء كانت تامة أو فيها ركعة زيادة يجديها كأنه إيه؟ تشفع له ما قد أوتر. طيب، شك وتحرى الصواب. الحديث كده، إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أصلي ثلاثا أم أربعة أصلي ثلاثا أم أربعة فليتحرى الصواب، يعني يبني على غالب الظن ثم ليسجد بعد. ده الحديث كده. يبقى عندنا حالتين جاءت في الأحاديث إن هو يسجد إيه بعد. أول حاجة لو سلم من نقص يسجد بعد، إن شك ولم يدري، واخد بالك، في هذه الحالة وبنى على غالب الظن يسجد بعد. لو بنى على كده يسجد قبل. احنا قلنا كل الايه؟ السجود قبل الا الحالتين دول اللي هم ايه؟ اللي هم بعد. في المذهب بيقول لك ايه؟ محل السجود للسهو قبل او بعد على الاستحباب. عندهم على الايه؟ على الاستحباب، لان هو في الاول قال لك ان شاء سجد قبل وان شاء سجد ايه؟ بعد. لكن حاضر نكمل بس المسألة. يقول ايه؟ فيجوز سلام السجود بعد السلام إن كان محله قبل السلام وعكسه، لكن إن سجدهما بعده يعني بعد التسليم كبر ثم سجد سجدتين ثم جلس مفترشا في الثنائية ومتوركا في غير ثلاثية أو رباعية وتشهد وجوبا التشهد الأخير وسلم، هو بيخليه عيد الإيه؟ التشهد الثاني ثم يسلم. وان كان بتامية بيقول ان هو لا لا, لا يعني ما لهوش تشهد ايه، لكن المثل ان هو لو بعد هيعيد التشهد ثم يسلم. وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط. اذا النسي تعبته النسي السجود للسهو، طبعا اول ما يتذكره هيسجد، مش كده؟ ايوه. طبعا ان كان الفصل ايه؟ قريب، ان قرب الايه؟ الفصل. طبعا هو ما احدث، لكن لو هو حتى فصل قريب واحدث خلاص. هم حتى بيقرب ثاني ولم يخرج من المسجد، ولم يخرج من الايه؟ المسجد، يعتبر الخروج ده فاصل ايه؟ طويل. اما ان لم يتذكر، يبقى ان نسي السجود قلنا ايه؟ وتذكره يسجد، مع ان لم يطل الفاصل وايه؟ لم يحدث ولم يخرج من المسجد. واما ان لم يتذكره حتى طال الفصل، طبعا هو كل حاجه يقول لك ايه؟ عرف. طال الفصل ايه؟ عرفا. او احدث او خرج من المسجد، اللي هي الحالات اللي بيعتبرها فصل ايه؟ طويل، يعني حتى مع تذكر فصل طويل. واخد بالك؟ يعني لكن هو ان لم يتذكره حتى حدث هذه الامور، طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد، في هذه الحاله سقط عنه ايه؟ سجود الايه؟ السهو، وصحت صلاته. لأن ده جابر للإيه؟ لأنه جابر للعبادات كجبرانات الحج، فلا تبطل بإيه؟ بفواته. يعني واحد مثلا عليه جابر في الحج دم وما عملوش مش يكون حج باطل. واخد بالك؟ في نقص في الحج لكن مش باطل. ولا سجود على مأموم. يبقى لا سجود سهو على المأموم بس بشروط. دخل أول الصلاة. يعني المأمون اللي مش هيسجد إن دخل مع الإيه؟ عليكم السلام. المأموم اللي هو لا سجود سهو عليه إن دخل مع الإيه؟ الإمام من أول الصلاة. إذا سهى في صلاته. يعني هو بس المأموم اللي سهى والإمام ما إيه؟ ما سهاش. لكن لو سهى معاها يسجد. يعني هنشوف الحالات. إن سهى في صلاة. لو الإمام هو اللي سهى طبعا هو يسجد لسهو الإيه؟ الإمام. وإن لم يسهو هو. الاثنين لو سهوا مع بعض الاثنين هيسجد. لكن لو المأموم بس اللي موجود في الصلاة مع أو من أول الصلاة مع الإمام وسهى يتحملها عنه الإيه؟ الإمام. يتحملها عنه الإمام ولا سجود سهو إيه؟ عليه. يقول ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاتهم. واضحة العبارة دي؟ شرحناها دلوقتي. لا سجود سهو على مأموم دخل أول الصلاة مع الإمام إذا سهى في صلاة اللي هو المأموم والإمام ما سهاش. لأن لو الإمام سهى يسجد معاه. وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو. سواء هو سهى معاه أو ما سهاش. يبقى هو هيسجد لسهو الإيه؟ الإمام. سواء سهى أو لم يسهو. ويسجد معه المأموم يسجد مع الإمام ولو لم يتم المأموم التشهد. هو سهى الامام سلم اقصد ان هو ايه سهى وسجد وانت قاعد ايه قبل يعني وانت بتقرا التشهد. لا هتتابعه مش تقول اقرا التشهد. لا تتابعه واجب عليك متابعته بعد كده هتكمل. ولو لم يتم المأموم التشهد ثم يتمه بعد سلام امامه ويسجد معه وان كان مسبوقا وسهى الامام فيما لم يدركه المسبوق فيه. يعني هو دخل في الركعة الثانية والإمام سهى في الركعة الأولى أنت ما أدركتش معاه الإيه؟ السهو. أنت دخلت معاه في الثانية هو سهى في الأولى لم تدرك معه الإيه؟ السهو. أيضا هتسجد معه متابعة إيه؟ له. تسجد مع الإمام وإن لم تحضر معه الإيه؟ السهو. تسجد معه متابعة للإيه؟ للإمام. بس انت صلاتك مرتبطه بصلاه الايه؟ الامام. هو بيتحمل عنك قراءه وكذا واخد بالك هو امامك هو انت ايه؟ صلاتك مرتبطه بيه تبطل ببطلان صلاته وايه النقص اللي هي في صلاه الامام هو نقص ايضا في ايه؟ في صلاتك. فتسجد معه وان لم تحضر معه الايه؟ السهو. كيف شفنا لا ما دي ليست بصلاه، ازاي دي ليست بصلاه؟ وكذا لو أدركه فيما لا يعتد له به لأنه لا يمنع من وجوب المتابعة في السجود كما لم يمنعه في بقية الركعة. يعني أنت مثلا دخلت بجزء من ركعة بجزء من إيه؟ مش هتحسب ليك. يعني أنت ما أدركتوش في الركوع مش هتحسب ليك. وهتتابعه أيضا في هذا الإيه؟ أخدناك. لو ادركته فيه ساعه برضه تسجد ايه؟ تسجد معه. وتتابعه نعم. فان لم يسجد امامه يعني الامام سهى وما سجدش، انت يجب عليك ان انت اللي ايه؟ تسجد. شوف هو سهوك انت لا تسجد له. سهو الامام تسجد له وان لم يسجد هو. كيف يعرف ان هو سهى؟ ما انت لو عرفت بقى لو هو مثلا حدث منه شيء انت لا تعلمه مش هتسجد. لكن مثلا زاد مثلا هو بيقول ايه؟ سمع الله لمن حمده راح قال ايه؟ الله اكبر وبعد كده قال سمع الله لمن حمده. فانت في شيء عرفته فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو إن هو يسجد، وإن لم يسجد الإمام مسبوكا كان أو غير مسبوك فيسجد المسبوك إذا فرغ من قضاء ما فاته مع الإمام، وغير المسبوك غير المسبوق بعد إياسه بعد ما ييأس كده خالص من ان هو الامام هيسجد يسجد هو. يعني الامام مش معتقد وجوب سجود السهو، ودي بتحصل كتير في المساجد، هو مش معتقد ان فيه عليه سهو ومش عايز يسجد، انت تسجد. ومن قام لركعة زائدة، طبعا هنا ايه، قام سهوا ولا عمدا؟ قال في سجود السهو قام سهوا، جلس متى تذكر، طالما دي زيادة في الصلاة تذكر في القراءة يجلس، في الركوع يسجد، في أي محل إيه يسجد، يجلس يجلس يترك الزيادة على طول وإيه ويجلس. وإن قام لركعة زائدة في حد السهو جلس متى تذكر. ومن نوى أن يصلي ركعتين نفلا، هنا المذهب يفرق لك بين صلاة الليل وصلاة النهار. هو في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، زيادة النهار فيها زيادة شاذة، زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا هي صلاة الليل ايه مثنى مثنى. يبقى صلاة النهار ممكن تكون ايه أربع ركعات مش كده، يبقى هو عنده صلاة الليل في الحديث صلاة الليل ركعتين ركعتين، صلاة النهار ممكن تطلع أربعة. واضح التفريق دوت؟ طيب شوف هو اللي يحصل في الصلاة وهو هيخليه عليه سجود ولا ليس عليه ايه سجود. ومن نوى أن يصلي ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة نهارا. طب مش ممكن تكون صلاة النهار أربعة؟ أيوة، فالأفضل له أن يتمها أربعا ولا يسجد لسهو، لأن هذا مباح. طب هو لو هو مش عايز يتمها وعايز يصلي ركعتين خلاص، وان شاء لا يتمها رجع، وفي هذه الحاله يسجد للايه، لان الحركه ديت زياده في الصلاه يسجدها للايه للسهو. نعم ايوه زياده في الجبر. هو المذهب قلنا ان كله قبل الا في الحالتين اللي احنا ذكرناهم. وان نوى ركعتين نفلا فقام الى ثالثه ليلا، هنا في الليل في الليل لازم ايه مثنى، فحكم ذلك قيامه الى ثالثه بصلاه فجر. ده نص الامام احمد، يبقى لابد ان يرجع لقول صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى. وان نهض عن ترك التشهد الاول، وإن نهض يعني إيه المصلي للركعة الثالثة، لأن هو ترك التشهد الإيه؟ الأول اللي هو يكون بعد ركعتين، نهض إلى ثالثة عن ترك التشهد الأول، سواء ترك ما أنت عندك كم واجب في التشهد؟ واجبين، التشهد نفسه واجب، الجلوس له واجب. فهو ممكن يكون جالس وما قرأش التشهد، أو ممكن يكون قام فترك إيه؟ واجبين اللي هو الجلوس وقراءة الإيه؟ التشهد، أي واجب من الاثنين تركه. يبقى وإن نهض عن ترك التشهد الأول أو عن ترك الإيه؟ الجلوس مع ترك التشهد. ناسيا لما تركه منهما، يعني من الجلوس أو من التشهد، واخد بالك؟ لزمه الرجوع. طب لزمه الرجوع، احنا مش قلنا يا جماعة، أيوة، مين يقول التفريقات اللي احنا ذكرناها؟ عشان كده مين يقول التفريقات في الحالة ديت؟ احنا قلنا ثلاث حالات ماشي، احنا قلنا ايه بعد القراءة اشترك في القراءة، دي الحالة الاخيرة دي، احنا خلنا الحالة الاولى قبل ان يعتدل يرجع. طيب لو هو اعتدل يكره له الرجوع، لكن ممكن ايه الرجع جائز مش كده، لو شرع في القراءة يبقى لا يرجع ماشي كده. اذا شوف في المثل بيقول لك ايه، وان نهض عن ترك التشهد الاول، يعني ايه ترك التشهد او ترك القراءة ليه، ونهض قام، فخد بالك، ناسيا لزمه الرجوع. يبقى نقط ايه لزمه الرجوع ديت يبقى لازم تكون ايه قبل ان يستتم قائما لان لو تتم قائما ما يقولوش لزمه الرجوع ماشي نعم في المذهب ممكن يرجع لكن مش لا يلزم الرجوع لزمه الرجوع قبل ان يستتم قائما ممكن دي تجيبها لك اكمل عشان قبل ان يستتم قائما ديت لازم تحطها كده طالما ان لزمه الرجوع لازم قبل ان يستتم ايه قائما ممكن اقول لك ايه يحرم على الرجوع تبطل الصلاه بالرجوع ايوه اذا شرح في القراءه فجاء لازم يرجع ليتشهد لكن متى يكره رجوعه؟ يبقى يقول لك وكره ان استتم قائما، يبقى يكره رجوعه ان استتم قائما قبل ان يشرع في الايه؟ القراءة. وتلزم المأموم متابعته، يعني متابعة الإمام، فهو خلاص المأموم لازم يتابع في الحالات. واخد بالك؟ ولا يرجع نعم. أنت هتتابع المأموم هيتابع الإمام في كل الحالات. مش الرسول اشار اليهم ان قوموا وما عليكش سجود سهو انت لو ما سجدتش انت عليكش سجود سهو سجد هتسجد لسجود السهو الا اذا كان السجود واجب تسجد انت وان لم يسجد هو ماشي كده؟ حكم هو الرد اسمه الاستقامه بحكم الوجود عمل المستقامه المفروض يسجد هو كان لازم ان هو يرجع بعد كده استقامه كده مكروه ولا كده يعني يحمل على المذهب يلزم يلزم الايه؟ يلزم الرجوع، كده ممكن تبقى صلاته باطلة. واخد بالك؟ لأن هو ترك ايه؟ اللي يلزم رجوع الجواز في حالة صلاته تبقى باطلة. واخد بالك؟ ولا يرجع، أيوة طبعًا عندي. إن كان جهلًا أو نسيًا أو ما كانش يعرف الحكم، واخد بالك؟ في ناس ما تعرفش، يسبحوا لها يروح ايه؟ يروح راجع، جهلًا أو نسيًا أو متأولًا صلاته تبقى باطلة، لكن هو تبطل الايه؟ المتعمد. ولا يرجع متى؟ ان شرع في القراءة. لأنه شرع في ركن والمسألة دي احنا ايه تقدمت. ومن شك سواء كان إمام أو منفرد. طبعا المأموم مش في المسألة دي، إمام أو منفرد. ومن شك يعني تردد هل فعل أو لا فيكون حكمه كما لو تيقن تركه. ودي المسألة دي قلناها قبل كده، الشك الغي وكان لك كلام ايه تفعل يبقى ومن شك في ركن يعني شك تردد بتاع ركن راجع كانه ايه لم يفعله ياتي بالايه بالركن او عدد الركعات او شك في عدد الايه الركعات وهو في الصلاه بنى على اليقين بنى على اليقين صلى ركعتين ولا ثلاثة خليهم اثنين. صلى واحدة ولا اثنين يخليها ايه؟ واحدة. اليقين اللي هو الأقل يعني. زي هو يقول ايه؟ بنى على اليقين وهو الأقل. لأنه اليقين المتيقن منه ان هو ايه؟ اثنين لأنه شاكك في الزيادة، شاكك في الثالثة فيلغيها. ويسجد للسهو خد بالك؟ وبعد فراغها لا أثر للشك. أي عبادة ودي اتكلمنا فيها عدة مرات اي عباده بعد ما تنتهي لا اثر للشك ايه فيها نعم عشان نقطع طريق الوسوسه نقطع طريق الايه الوسوسه هو اصلا الشيطان هو فعل كده لان هو الظاهر انك انت اتيت بيه على وجه الايه المطلوب وده من الشيطان فانت لا تلتفت للشك فيما ايه بعد العباده باب صلاه التطوع وهي أفضل تطوع البدن. يعني صلاة التطوع أفضل تطوع البدن. يعني تطوع بالصلاة أفضل العبادات القاصرة، لأن أنت عندك في عبادات قاصرة وفي عبادات متعدية. أفضل العبادات القاصرة اللي نفعها خاص بك أنت نفعها الصلاة، صلاة التطوع. يبقى هي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد. لان الجهاد ده الجهاد عبادات قاصره ولا متعديه؟ متعديه. ها؟ متعديه. يبقى هي افضل تطوع البدن، لان هو لما اطلق هي افضل تطوع البدن في المذهب ان افضل تطوع البدن الجهاد. فهو بيقول لك هي افضل تطوع البدن في القاصر بعد الايه المتعدي زي اللي هو الايه الجهاد. طبعا يدخل في الجهاد شراء النفقة ونحو ذلك، كل ايه ما يتعلق بالجهاد يدخل في عبادة الايه الجهاد. ما احنا بيقولها ما تطوع البدن اللي هو قيام الليل. والعلم يعني وبعد العلم يجي الجهاد، والعلم بعد كده ايه قيام الليل. العلم طبعا التعلم والتعليم، حديث فقه تفسير مستوى حديث واخد بالك، كل الامور دي تدخل في الايه. ونقل مهنا طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته. قيل باي شيء تصح النية؟ قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. يتواضع في العلم طبعا. هو العلم كما يقول ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، وبعد كده درس له كتاب ولا يحس ان هو كده ايه عالم المسلمين، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الثالث علم انه لا يعلم شيء. فلا تكن أبا شبر، مش نتعلم لك كلمتين كده تظنك انت عالم، فانت بتنوي بالعلم انك انت تتواضع في العلم. وايضا ان تنفي عن نفسك الايه الجهل. يبقى افضل نعم ايوه طبعا العلوم المخصصه الشرعيه. يبقى افضل شيء افضل تطوع البدن هو احنا عندنا الايه التطوع، مش كده؟ افضل تطوع البدن ده طلب ايه النفي، ثم قبله يعني هذا بعد الجهاد والعلم. يبقى ترتبهم من ناحية الأفضلية الجهاد العلم ثم صلاة التطوع. طيب وأفضلها يعني أفضل صلاة التطوع ما سن جماعة. وبدأ خلي بالك خلى الأفضلية فأفضل صلاة التطوع اللي احنا بنتكلم عنها الباب ده منعقد ليه؟ صلاة التطوع أفضل صلوات التطوع ما سن فيه جماعة. ما سن أن يفعل فيه إيه؟ فيه جماعة. أيوه هو يتكلم زي إيه؟ فالمهم إن هو خلى الأفضلية إن هي تصلى في إيه؟ في دي. عشان كده احنا هنرتب تبع الجماعة. طبعا هو بيقول ليه الجماعة؟ ليه؟ لأن هي أشبه بالفروض. نكون في جماعة أشبه بالإيه؟ بالفروض. ولأن ما شرع الشارع الجماعة لها يدل على أن طلبها وتحصيلها أوكد من إيه؟ من غيرها. أكد ما سن في جماعة الكسوف. وبعد الكسوف فالاستسقاء، فالتراويح، فالوتر. قال افضل ايه؟ افضل التطوع اللي سنة في جماعة او افضل شيء فيها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر. فالكسوف النبي صلى الله عليه وسلم فعل الكسوف وامر به ولم يتركه صلى الله عليه وسلم. لما كان يحصل كسوف او خسوف كان ايه؟ يفزع الى الصلاة. اما الاستسقاء صلاة الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يستسقي بالدعاء بدون ايه؟ بدون صلاة، فكان احيانا يفعله واحيانا ايه؟ يترك. طيب فالتراويح النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على صلاة التراويح في جماعة. واضح كده ولا لا؟ لم يداوم على صلاة الايه؟ التراويح في جماعة. صح ولا لا يا جماعة؟ لكن يجي أول حاجة اللي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إيه؟ الكسوف. وبعد كده الاستسقاء كان يفعلها أحيانا ويتركها إيه؟ أحيانا. والتراويح لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبها كما إيه؟ كما ذكر الكسوف فالاستسقاء فالتراويح. بعد كده فالوتر، لان الوتر لما يشرع في جماعه، والاصل ان الوتر تصلي منفرد، لكن ممكن متى يشرع الوتر في جماعه؟ تبع التراويح، فلذلك اتى بعدها. الوتر تابع للايه؟ التراويح، اتى بعدها. احنا كده رتبناه لان هو بينا علة المفاضلة عنده في صلاة التطوع ان هي تصلي ايه؟ ان تسن في جماعة، ولذلك رتبها تبع الجماعة. اخر حاجة فيها الوتر، لان الوتر تابع للتراويح فلا يقدم عليه. فالوتر واقله ركعة، طبعا اذا كانت مفصولة كانت متصلة بغيرها هيصلي ركعة، اقل حاجة ايه؟ لما تكون مفصولة. لكن هو يصلي ممكن الوتر متصل بغيره يصلي 3 5 7 وايه، وده ليه احكامها. يعني لو صلى الوتر 5 يبقى ده مش اقل ركعة، مش كده؟ اقل ركعة اذا انفصل عن غيره. واكثره 11، يعني ايه 11 ركعة يسلم من كل ايه؟ ركعتين، لان صلاة الليل مثنى مثنى، طبعا يسلم من كل ركعتين وهينوي، وكل ركعتين ينوي دي من التراويح قبل ما يكبر، يعني ان كل ركعتين ان هي من صلاة الايه؟ التراويح. ماشي ماشي، من القيام يعني، من الوتر، من الوتر متداخلين في رمضان، هي هو واخد بالك، يعني كان الوتر كله دوت هو التراويح. طيب، وادنى الكمال 3، ادنى الكمال 3، 3 ركعات يعني. الشيخ متحاسم الشفع الوتر، الصلاه بعد العشاء، الشفع اللي هو الزوج، الوتر اللي هو الفرد. هو الناس العوام يظنوا بالشفع اللي هي سنه العشاء، هم يظنون هي سنه العشاء، لان سنه العشاء منفصله. اتكلم عن الكلام ده دلوقتي، يعني الوتر لازم يسبق الشفع ولا مش شرط؟ هنتكلم يا شيخ دلوقتي، هنتكلم عن احكام الوتر. يبقى الوتر اقله ركعه واكثره 11 ركعه، يسلم من كل ايه؟ ركعتين. وادنى الكمال في الوتر 3 ركعات، طبعا بسلامين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة ثم يسلم. هو يندب لي في ان هو لما يصلي 3، واخد بالك، انه يصلي في الاولى بسبح، وفي الثانية بيقول يا الكافرون، وفي الثالثة بيقول هو الله ايه احد، احيانا يجمع لها الايه؟ المعوذتين. هذا على سبيل الاستحباب، ويجوز بواحد سردا. ايه بواحد يعني ايه؟ مين ايه المقصود بواحد؟ بسلام. ايوه بسلام، لان هو بيقول ايه؟ 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، يعني بسلام ايه؟ بسلام واحد، يسردهم مره واحده من غير جلوس عشان لا يشبه الايه؟ المغرب. قال الامام احمد ان اوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي، يعني الامر واسع خد بالك، ويجوز ان هو يصلي ايه؟ بثلاث ولا يسلم، او يسلم بعد ايه؟ ركعتين ثم يصلي واحده. ووقته اللي هو الوتر ما بين صلاه العشاء وطلوع الفجر. اي واحد عنده سؤال يكتبه بعد ما خلص الدرس يجاوب عليه. الاسئله خليها بعد ما خلص الدرس. ووقته ما بين صلاه العشاء وطلوع الفجر. يعني افضل وقت للوتر، افضل الوقت ان هو اخر الليل لمن وثق ايه بنفسه، ان ياخر اخر الليل للي هو يثق ان هو يقوم ايه يصلي اخر الليل. طيب، من صلى الوتر قبل العشاء لا يصح الوتر، لانه وقتها ما بين العشاء، يبقى بعد الايه؟ العشاء. طيب، من صلى بعد الفجر يبقى كده قضاء، من صلاه بعد الفجر كان قضاء. ويقنط فيه، يقنط فيه الوتر طبعا في جميع السنة، لأن هو في أقوال في المذهب أن يقنط في النصف الثاني من رمضان فقط، لكن الإيه؟ الصحيح من المذهب أنه يقنط في الوتر في جميع الإيه؟ في جميع السنة، في رمضان وفي غيره. متى؟ في الركعة الأخيرة. في الركعة الأخيرة بعد الركوع. وبعض الركوع على سبيل الندبيه، ممكن قبله وبعد، ممكن قبله وممكن ايه بعد. بعض الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، يبقى هو الافضل بعد الركوع، بعد الركوع واخد بالك، ويجوز قبل الركوع، لكن هو السنه انه يكون قبل الايه بعد الركوع، بعد الركوع. ولا باس ان يدعو في قنوته بما شاء، طبعا ما لم يكن من امر الدنيا، لا يدعو بملذ الدنيا، يدعو بما شاء من امر الايه الاخره. ويرفع يديه في القنوت الى صدره ويبسطهما، ويكون البطون مواجهه للايه للسماء. ويجهر المنفرد بالقنوت كالامام، يبقى عندك الامام والمنفرد يجهر بالايه بالقنوت، لكن الماموم يؤمن. ومما ورد بعد ما قال ايه يدعو بما شاء، ومما ورد اللهم اهدنا، اللهم اهدنا في صيغه الجمع لو جماعه، المنفرد يقول اللهم اهدني، اللهم اهدنا فيمن هديت. اصل الهدايه ارسال الايه، اصل الهدايه الرساله والبيان. قال تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، يعني بين لنا الطريق السوي. قوله تعالى انك لا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، طبعا في هدايه عامه وفي هدايه ايه خاصه. الهدايه اللي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هدايه الايه الارشاد والبيان، لكن الهدايه اللي خاص انك لا تهدي اللي هي التوفيق. وعافنا في من عافيت، يعني يعافينا يسلمنا من الامراض والاسقام والبلايا. والمعافى ان يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. وتولنا في من توليت، هل تولنا من الولي واخد بالك او من التولي، يعني من القرب ولا من النصرة. هو الشيخ العثيمين بيقول من يصلح المعنيين، انك انت تولينا في من توليت تدعو انك انت تكون قريب من الله، تقترب من الله عز وجل واخد بالك، وان هو ايه يكون ناصر لك. طبعا المراد بالولايه هنا الولايه الخاصه، يعني الولايه العامه يشترك فيها كل الخلق، المؤمن والكافر يدخل في الولايه العامه، اما الولايه الخاصه اللي هي خاصه بالايه بالمؤمنين. طب قوله تعالى ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، ولايه عامه ولا خاصه؟ عامه. ثاني ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، واخد بالك، الله هو ولي الذين امنوا، عام ولا خاص؟ خاص. ويتولى الصالحين، نعم. والسائل الذي قال تولني في من توليت، عايز الولايه الخاصه ولا العامه؟ خاص. لا، لما هو بيطلب من الله عز وجل ان يدخل في عباد المؤمنين يجي الخاص، لان هي حاصله العامه حاصله، يطلب الولايه الايه الخاصه. وبارك لنا فيما اعطيت، البركه اللي هي الزياده. وقيل هو حلول الخير الالهي في الشيء والعطيه الهبه، والمراد بها هنا ما انعم به، تطلب من الله عز وجل انه يبارك واخد بالك ويزيد لك فيما اعطاك من الايه من الخير. وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك سبحانه وتعالى، لا راد لامره ولا معقب لحكمه، فانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. انه لا يذل من وليت، يعني لا يلحق من وليته اذى ولا ذل ولا ايه ولا خذلان ولا خذلان. انه لا يذل من وليت، ولاية عامة ولا خاصة؟ خاص. تباركت من البركة اللي هي ايه الخير، واخد بالك كثرة الخير وايه وسعته. تباركت ربنا وتعاليت، لا يعز من عاديت، يعني لا يغلب من عاديت، ماشي، لا يعز لا يعز من عاديت، يعني لا يغلب من عاديته. دايما يكون ذليل، اللي يعاد الله عز وجل اللي يعاد الله عز وجل يكون ايه ذليل. تباركت، البركة زي ما قلنا ايه؟ كثرة الخير. تباركت ربنا وتعاليت، يعني من التعالي اللي هو العلو، سواء كان علو ذات او علو ايه؟ علو. الله جل اللي هي علو ذات وعلو صفة. اللهم، ده دعاء تاني بقى مما ورد ايضا، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. الخطابي يقول في هذا معنى لطيف، وذلك انه سأل الله سبحانه وتعالى ان يجيره برضاه من سخطه، وهما ضدان ومتقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة. لجأ إلى ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى، أظهر العجز والانقطاع وفزع منه إليه واستعاذ به منه. لا نحصي ثناء عليك، أي لا نطيقه ولا نبلغه ولا تنتهي غايته. أنت كما أثنيت على نفسك، تعترف بالعجز عن الثناء وترد الامر الى الله عز وجل، هو علمه محيط بكل ايه؟ بكل الاشياء. لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. بعد ذلك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. في المذهب يقول لك ثم يمسح وجهه بيديه هنا، يعني عقب القنوت. هو حديث مسح الوجه بالدعاء اظن ابن حجر بيحسنها، وفي كتير بيحسنوا العلماء، شيخ الباني مضعفها لكن في بعض العلماء يحسنوها. ومساله الحكم بالبدعيه خاصه بالايه اللي يصحح يحسن الحديث، يبقى مش بدعه. اللي يضعفه يقول لك مسح الوجه ايه؟ بدعه. نعم. ثم يمسح وجهه بيديه هنا، يعني عقب القنوت، وطبعا خارج الصلاة اندعى، يعني ايه يمسح يديه خارج الصلاة ايضا ايه اندعى. طبعا هو في اذكار بعد الصلاة ما فيهاش دعاء، يجوز احيانا انك انت تدعو بعد الصلاة، لكن المواظب عليه، يقول ابن تيمية لا يفعله الا الجهال اللي يواظب عليه، لكن هو في اذكار علامة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وكره القنوت في غير الوتر. مثلا يقنط في الفجر او في العصر او في العشاء، اي صلاة ما عدا الوتر القنوت فيها مكروه. الوتر بس يقنط فيه الا في النوازل، هنتكلم عنهم، هنتكلم عن النوازل. فشو سيدنا تيمية هو اللي يعني هو اللي ليه تفصيلات جيدة في موضوع القنوت، وأظن في الفتاوى كان فيها أبحاث طيبة في موضوع الإيه؟ القنوت، القنوت في الصلوات خاص بالنوازل، ويدعو بما يتناسب مع النازلة. في الوتر يدعو بالإيه؟ الأدعية اللي إحنا ذكرناها، وفي النوازل يدعو حتى تنتهي النازلة. لا ما يقولش دعاء الصلوات ما فيهوش اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني هديت خاص بالإيه؟ ده قول الراجح، خاص بالقنوت، خاص بالوتر، يعني خاص بالوتر. وكره القنوت في غير الوتر، يعني اي صلاه ثانيه غير الوتر مكروه الايه القنوت فيها. لكن لو ائتم في المذهب، بيقول لك لو ائتم بمن يقنط في الفجر تابعه، يتابعه في القنوت، ماشي كده. ده في المذهب. ومحل الكراهه انه مكروه في غير الوتر الا ان تنزل نازله بالمسلمين، يبقى مش مكروه، يبقى غير مكروه. لكن في المذهب اللي يقنط في النوازل الامام خاصه، ده القول الراجح في المذهب، ان اللي يقنط في النوازل الامام خاصه، بعض الاقوال كان نائب الامام يقنط او امام المسجد، لكن هو المذهب اللي يقنط في النوازل، اصل اللي ورد النبي قنت شهر يدعو على روح لو كان عاصيا. سيدنا عمر لما ارسل الساريه واخد بالك ظل شهر ايه يدعو له، فاللي حصل ان الامام هو اللي ايه اللي بيدعو. فالمذهب فيه ان اللي يقنط في النوازل الامام، امام المسلمين عامه، الحاكم المحافظ مثلا كده ولا حاجه، مش نائبه الامام. في اقوال ثانيه النائب المحافظ ده كانه نائب، لكن الامام الامام المسلمين. طبعا في غير الجمعه، لان الجمعه الدعاء اللي في اخر الخطبه يكون مقام القنوت، يعني ممكن يدعو في اخر الخطبه لكن ايه وما يقنطش. يجي الجمعه ما فيهاش قنوت، يجي يقنط يجي في الجمعه ما يقنطش. ده في في المذهب كل هذه الاخوان في الايه في المذهب. وافضل الرواتب سنه الفجر ثم المغرب. المغرب الفرض ولا السنه؟ السنه. هنتكلم في افضل الرواتب سنه الايه الفجر ثم سنه المغرب ثم سواء في الافضليه. يعني سنه ايه ثاني فاضل ايه ثاني؟ الرواتب الظهر والعشاء، لان العصر ما فيش سنه راتبه قبله. دول بقى بعد ذلك سنه الظهر سنه العشاء سواء في الفضيله. هنتكلم عنها. والرواتب المؤكدة عشر ركعات، في رواية 12، لكن هو عشر ايه ركعات المؤكدة، طبعا يتأكد ايه فعلها ويترك تركها الا في سفر. واخد بالك؟ فانت في السفر تخير بين الفعل والترك الا الفجر، سنة الفجر واخد بالك؟ هي طبعا هم كلهم مؤكدين مش كده؟ سنة الفجر مؤكدة في السفر، عشان بعض الناس استشكل هذا الأمر، وكان الشيخ اللي بدأ يتكلم عن المسألة دي، هو بيقول لك إيه؟ الرواتب المؤكدة عشر منها سنة الفجر، إلا أنت تخير في السفر بين الفعل والترك إلا الفجر. فالفجر مؤكد، سنة الفجر مؤكدة في السفر. ممكن ممكن تصلي ممكن ما تصليش سنة، سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء. واخد بالك؟ سنة، لكن في سنة الفجر مؤكدة في الايه؟ في السفر. أو هي أشد تأكيد من باقي العشر. نعم. نعم؟ هو في ماذا يقول عشر؟ في 12 اللي هو يعد بعد كده اللي هم الأربعة، لكن هو يعد اثنين بس، اثنين في الظهر تنفع. إلا سنة الفجر ووتر. الوتر كمان يفعلان في الايه؟ في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترككم لا سفرا ولا حضرا. والرواتب المؤكده عشر، ركعتان قبل الظهر، وده جم في حديث، وركعتان بعده بعدها بعد صلاه الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. حديث ابن عمر لما ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وجاب في فائدتان. اول فائده يقول ابن النجار في معونة أولي النهى، خلي بالك في سؤال أنت كنت تسأل عنه، كل سنة قبل الصلاة وقتها يعني هبتدي حدد لك إيه وقت السنة من الرواتب دي. أول وقتها واخد بالك وقت الصلاة إلى فعل صلاة الوقت. كل سنة قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل صلاة الوقت. السنة القبلية من أول ما يأذن دخل الوقت إلى أن تصلي، ده وقت السنة الإيه؟ بعدها تبقى قضاء، يعني بعد الصلاة تبقى إيه؟ قضاء. وكل سنة بعد الصلاة وقتها من فعل صلاة الوقت إلى خروج الوقت. بعد ما تخلص صلاة الفرض يجي يبدا وقت السنة الايه البعدية الى خروج الايه الى خروج الوقت. قال المرداوي لو صلى سنة الفجر، خلي بالك من المسألة ده، لو صلى سنة الفجر بعد الفرض، احيانا تقدم الايه الفرض، مثلا تقوم يجي ايه فاضل وقت يتسع لركعة فانت تدرك الايه الفرض، مطالب على ذلك الايه؟ السنه. وحتى واخد بالك؟ ولو صلى ونسي او كان لا يريد ان يصليها. خلينا في المساله دي، هو كان لا يريد ان يصلي السنه، صلى الفرض. او دخل المسجد وهذه تحدث كثيرا. واخد بالك؟ وجد الصلاه الفريضه مقامه صلى معهم. ثم صلى بعد اللي السنة القبلية صلى الله عليه وسلم بعض الايه الفريضة. واخد بالك؟ دي تبقى قضاء ولا اداء؟ قضاء. مش احنا قلنا وقتها من دخول الوقت لاستهلاك الفريضة كده قضاء، هنا تعتبر ايه؟ قضاء. لو سنة الظهر، لو سنة هو ليه قبلية؟ لو صلى القبلية بعد الظهر تبقى ايه؟ قضاء. الفائدة الثانية، المرداوي يقول يكره ترك السنن الرواتب. يكره ترك السنن الرواتب، هي سنن يكره تركها، ومتى داوم على تركها سقطت عدالته. سقطت عدالته، اللي يداوم على ترك السنن يبقى تسقط الايه؟ سنن الرواتب تسقط عدالته. بعد ذلك يقول ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. ويسن قضاء الرواتب. نقرا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قضى ركعتي الفجر مع الفجر، لما صلى الفجر لما قاموا أيقظتهم الحر، حر الشمس، وصلى أمر بلال وأذن فقضى سنة الإيه؟ الفجر بعد خروج الوقت. مش كان يصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ قضى سنة الايه؟ الفجر. ما جالكش وقتها خرج ما لا تصلى، قضاها بعد الايه؟ بعد خروج الوقت. يجي ما قبل الفرض، لكن قبل بعد خروج الايه؟ الوقت. صلى الله عليه وسلم لما جاله مال وقسمه كان بيصلي ركعتين بعد الظهر، فشغل حتى الايه؟ العصر. فصلهم بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، فداوم على ركعتين بعد العصر. فأم سلمة بتسأله إيه ركعتين دولة؟ فقال لها وداوم عليهم. لو فاتوا نخدم قال لا. فكان ابن حجر بحث المسألة دي، وكان أظن نقل عن الحليمي إن لا مقصود إن لا تداوم عليها، لكن ممكن تقضي سنة الظهر بعد الإيه؟ بعد العصر. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذه اصل في جواز قضاء السنن بعد خروج الوقت. ماشي كده؟ او القبليه بعد الصلاه. يبقى بالاولى طالما لدخل الوقت، ولكن ان كان لعذر. يعني ما يجيش تاركها ايوه كده هو مقصر ومتساهل ومش عايز يصليها بعد كده يقول لك اصليها، او جالس مش عايز يصلي يقول لك اصليها بعد كده. لا، احنا لو تركها لايه؟ لعذر. ويسن قضاء الرواتب، وقلنا الأدلة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه في الفجر والظهر. في المذهب يقول لك والباقي يقاس عليه. الباقي يقاس على اللي هو ايه؟ العلة واحدة اللي فعله من النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن قضاء الرواتب والوتر. في حديث عند حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. لما يصبح أو تذكر يصلي. سنة العشاء يجي على نصف الليل يبقى قضاء. أيوه. لأنه أنت عندك مثلا كده خرج وقت العشاء يبقى قضاء. ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا، يعني لا يسن قضاء إلا ما فات من الرواتب يعني مع فرضه وكثرة، يعني أنت فاتك فروض كثيرة. خد بالك، أو واحد مثلا واخد إيه بعد ما بعد البلوغ وفاته صلوات مثلا عدة صلوات لا يصلي، وخد مذهب الإيه؟ القضاء، فيشق عليه الإيه؟ إن يصلي السنن. أو مثلا نام أو أغمى عليه وخد مذهب إن هو يقضي، واخد بالك؟ او شغل عن عده صلوات فتكثر عليه الايه؟ الفروض والنوافل، ففي هذه الحاله لا يصلي الايه؟ النوافل. الا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه. حتى لا يشق على ايه؟ ينشغل، لا يشق على نفسه، ينشغل بالايه؟ بالفريضه. الا سنه الفجر فيقضيها لتاكدها في الحضر والسفر، يعني سنه الفجر دي بالذات واظب عليها. وفعل الكل يعني السنن كلها ببيت افضل، يعني افضل من فعلها في المسجد. سنة المغرب، المغرب ديت خصيصا النبي صلى الله عليه وسلم قال انها صلاة البيوت، وقال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. حتى الامام احمد ابن ابي ليلى قالوا ان ابن ابي ليلى يقول من صلى سنة المغرب في المسجد لا تجزئه، النبي صلى الله عليه وسلم قال انها صلاة البيوت او اركعوا ركعتين في بيوتكم، قال ما احسن من تزعم او ما احسن هذا القول، فاعجب القول ان هي لا تجزئه. يجي فعل الكل ببيت افضل، يعني انك انت تصلي. حتى في حديث صحيح الشيخ الالباني ان صلاة النافلة في البيت تفضل صلاة النافلة في المسجد بسبب 10 درجة. ده هو ده حديث قال الشيخ الالباني، انا مش متذكر النص ب 25 ولا ب 27. يعني كان فرق بين الفريضة في الايه عكس الفريضة في البيت والمسجد. يجوا فعل الكل ببيت افضل لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. حتى اظن الشيخ عطاء محمد سالم اظن كان عقد بحث في تتمة ضوء البيان، فنتكلم وفي حديث ان حتى صلاة النافلة في البيت افضل من صلاتها في المسجد الحرام، في البيت افضل من صلاة المسجد الحرام تضاعف صلاة الفريضة. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام. في حديث معاوية، حديث عمر، سواء كانت سنة قبلية او سنة بعدية ما توصلاش بالفرض، ما تصليش السنة القبلية ثم تقول صلي الفرض، ولا تصلي الفرض ثم تصلي السنة الايه البعدية. لابد ان تفصل بين السنة القبلية والفرض او الفرض والبعدية بايه، بقيام او كلام، يعني تنتقل من مكانك او تتكلم. بعد كده اتكلم جزء كده صغير عن صلاة التراويح. يقول والتراويح 20 ركعة برمضان ووقتها ما بين العشاء والوتر. التراويح 20 ركعة طبعا يسلم من كل ايه، من كل ركعتين، وينوي ان اول كل ركعتين دي ايه من التراويح او قيام رمضان يعني. ويستريح بعد كل 4 ركعات، عشان كده سميت التراويح لان كان معطول القيام بعد 4 ركعات كان يستريح. طب لو هو مش تعبان لا بأس بترك الايه الاستراحة، ولا يدعو الاستراحة، جزاكم الله خير، ولا يدعو ان ايه ان استراح. بعض الناس يقولوا ادعية بين الايه بين كل 4 ركعات، لا يدعو ان ايه ان استراح. وكل دي من البدع. والتراويح 20 ركعة برمضان، قال ابن مفلح ولا بأس بالزيادة، نص عليه يزود عن 20 لا بأس ايه بذلك. نعم، هو الشيخ الالباني لما كان قال ان كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان الشيخ مصطفى العدوي كان عمل بحث كده في عدد ركعات قيام الليل، وكان ربع الشيخ الالباني، وكان جاب بعض الاثار ان ثبت عن سيدنا عمر عن غيره ان هو يصلوها ايه 20 ركعة، وده القول ده الاقوى. وحتى المذهب التفت لهذه الجزئية ان ممكن تزيد عدد الركعات ان كان هناك اقتصار في القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة تستغرق الليل، فلا تنتبه للكم وتترك الكيف، تلتزم بالهدي كما وكيف. يعني انت هتقول لا 11 ركعة بس خلاك بالايه؟ بالكيف تستغرق الليل. اما ان تتمسك بالكم دون الكيف هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وده كلام ابن تيميه في الرد. وحتى المذهب اشار الى ذلك وانا اذكره في الكلام ان شاء الله. فانت ممكن تزيد عن ايه؟ عن 11 ركعه او عن 20 ركعه او عن 36 ركعه او عن 40 ركعه يجوز ان كان هناك قصر في الايه؟ في القراءه. قصر في القراءه في كل ركعتين تزيد. قال ابن مفلح: ولا بأس بالزيادة، نص عليه يعني كلام الإمام أحمد. وقال روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء، يعني في ايه أحاديث وآثار كثيرة في هذا الايه الأمر. وقال شيخنا اللي هو ابن تيمية اللي هو شيخ ابن مفلح: إن ذلك كله أو 11 أو 13 حسن، يعني يصلي كما إيه؟ كما شاء، كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. والعلة دي مهمة لابد من الانتباه إيه ليها. ووقتها اللي يتوقف الترويح يعني ما بين العشاء والوتر، هي مش ما بين العشاء، سنة العشاء واخد بالك؟ لأن هي تصلى بعد سنة الإيه؟ العشاء، يبقى مش بعد. وأنا أقول لك ليه؟ يبقى ما بين مش العشاء، ما بين سنة العشاء والإيه؟ والوتر. هو في المذهب بيقول إيه؟ ووقتها ما بين العشاء والوتر، في الشرح أنا بقول لك إيه؟ ما بين سنة العشاء يعني والوتر. اي بعد سنة العشاء وقبل صلاة الايه؟ الوتر، ده وقت الايه؟ التراويح. في صلاة ثانية في المذهب اسمها التعقيد. اللي احنا بنقول عليها التهجد دلوقتي. واخد بالك؟ ليها شروط في المذهب. هي جائزة في المذهب، لكن خليها بعد نوم. ووقتها ما بين سنة العشاء والوتر، لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار. طبعا فهي تابعة للعشاء، تصلى بعد العشاء ايه؟ مباشرة. فلذلك الأفضل أن لا يصلي القيام صلاة التراويح، ينتظر حتى يفرغ الناس من صلاة الايه؟ سنة العشاء. والتراويح لا يا شيخ، لا تصلى يا جماعة، سنة العشاء لا تصلى يا جماعة. ولا ينفع تنويها مع التراويح، دي موضوع غير الموضوع. عشان يقول انا اول ركعتين من التراويح بالنيتين، لا سنة العشاء غير الايه؟ التراويح. يبقى العشاء هي تقدم، متعلقة بالعشاء تقدم، والتراويح لا يكره تأخيرها، ممكن تأخرها لحد ايه؟ آخر الليل، مش كده؟ حتى لو بعد العشاء، حتى بعد نصف الايه؟ نصف الليل، والأفضل طبعا انك انت تصليها في أول الليل، لأن دي سنة المسلمين. وبالك ان تصلي العشاء لا تشق على الناس، تصليها في اول الليل، هذا هذا هو الايه الاكثر. وعلم مما تقدم انها لا تصح قبل صلاه العشاء. فاش يصلي التراويح قبل صلاه الايه العشاء. فمن صلى التراويح ثم ذكر، واحد صلى التراويح وبعد كده ذكر ان هو العشاء كان محدث، لكن هو التراويح كان بايه؟ بوضوء، يعني طبعا مش معقوله بمحدث هو الثاني. يعني هو كان محدث في الايه؟ في العشاء، يعني هو تذكر ان هو في العشاء احدث وكان محدث وقت صلاه العشاء، بعد كده توضى وصلى الايه؟ التراويح. يعمل ايه في ال يعيد التراويح ولا ما يعيدهاش؟ احنا هنقعد بيقول ايه؟ ووقتها ما بين العشاء والوتر. طب هو دلوقتي هو لا ده وقت تحديد ليها كده، هو ما صلاش العشاء واخد بالك؟ يعيد التراويح، ده المذهب ان هو يعيد الايه؟ يصلي العشاء ثم يعيد التراويح. ايوه خلاص، ده هو قبل النفل ان شاء الله، لكن التراويح لها وقت. لان التراويح سنه تفعل بعد مكتوبه فلم تصح قبلها. زي سنه العشاء ما تنفعش قبل الايه؟ قبل العشاء. وزي سنة الظهر لا تصح قبل العشاء. آخر فائدة فعلها اول الليل افضل. وكان سيدنا عمر قال ايه؟ والتي ينامون عنها خير. لكن سنة المسلمين ان هم يجتمعوا ويصلوا في اول الايه؟ الوقت بعد العشاء، هذا ايه؟ هو افضل جاء المذهب فعلها. يعني في جماعة اول الوقت ايه؟ افضل الا بمكة. فلا بأس بتأخيرها في ايه؟ في مكة. وده كان اخر جزء في صلاة التراويح، نكمل في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.